بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في مجلس البارحة وابتدأنا في كتاب الجهاد، وذكرنا أن الجهاد في الاصطلاح يقصد به في قتال من؟ فهمتم السؤال؟ نعم الأطفال. ليش نقاتل الأطفال يا شيخ؟ الأطفال أبرياء، ليس لهم ذنب، لماذا نقاتلهم؟ نعم، في قتال الكفار، لإعلاء كلمة الله، بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. هذا هدف عظيم من أهداف الجهاد، أن يكون لإعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، في الآية الأخرى ويكون الدين لله. فالجهاد الذي يعتبر في سبيل الله هو الذي يحقق هذا الهدف، وهذا من أسمى أهداف الجهاد، أن تكون كلمة الله هي العليا. فمن ارتكب بعض التصرفات التي تجعل كلمة الله هي السفلى إنه ليس في سبيل الله. إذن هذا هو الجهاد، وذكرنا أن المقصود به هنا في هذا الباب الجهاد الخاص والجهاد الذي باليد. أما الجهاد الذي باللسان وهو تغيير المنكر، والجهاد الذي في قتال أهل البغي ونحو ذلك، فهذا لا يدخل معنا في هذا الباب. جرت عادة الحنابلة رحمهم الله، أو معظم الحنابلة رحمة الله عليهم، أن يذكروا كتاب الجهاد في آخر قسم العبادات، وذلك لأنه يعتبر عبادة من العبادات، بل هو ذروة سنام الإسلام. والجهاد عند الحنابلة يعتبر أفضل التطوعات البدنية، فهو أفضل من صلاة النافلة. الجهاد في سبيل الله يعتبر على المذهب أفضل التطوعات البدنية، وإلا فبعض الحنابلة رحمهم الله يذكره في آخر كتاب الحدود، كما فعل الموفق بن قدامة في الكافي، وكما فعل الخرقي في مختصره الذي شرحه الإمام الموفق في المغني. الجهاد فرض عين أو فرض كفاية؟ الأصل فيه إيش؟ فرض كفاية. إيش معنى فرض كفاية؟ إذا قام به البعض، هكذا، إذا قام به من يكفي، هذا لابد منه. أما قد يقوم البعض ولا يكتفى بقيامهم، هل سقط الفرض؟ لم يسقط، إنما إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فأصبح في حقهم مستحب. طيب، هو فرض كفاية على المسلمين في حال قدرتهم أو في حال ضعفهم؟ ما رأيكم؟ نقول لهم قاتلوا الكفار وإن كنتم ضعفاء، أم نقول هو فرض كفاية على المسلمين إذا كانوا أقوياء؟ إذا كانوا أقوياء في حال القدرة. أما في حال الضعف، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث 14 عاما هو والصحابة في مكة، لم يؤذن لهم في قتال الكفار. إني لم أؤمر بهذا، إن عليك إلا البلاغ. ففي حال الضعف لا يؤمر المسلم، بل شرعت الهجرة ووجبت الهجرة على المستضعفين أن يهاجروا. فلو كان الجهاد واجبا في حال الضعف لما أمروا بالهجرة، أمروا بأن يقاتلوا، ثم بعد ذلك أذن للمسلمين في أن يقاتلوا من قاتلهم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وفي السنة 8 من الهجرة أمروا بالقتال ابتداء للكفار. فعلى كل حال، المقصود هنا بفرض الكفاية إذا كان ذلك في حال قوة المسلمين. أما في مثل زماننا الآن، المسلمون في حال يرثى له، لأنهم ضيعوا أمر دينهم وضيعوا الأمر الذي به عزتهم إلا من رحم الله. فلا يقال في مثل هذه الحال أنه يجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار وهم في حال ضعفهم، فيجرون على المسلمين وعلى الإسلام وأهله الويلات. وعلى كل، فالاتزان في مثل هذا الباب لا بد منه، أن يضبط المسلم نفسه وغيرته بالضابط الشرعي، ويفهم الأدلة على فهم العلماء أهل الوسطية والاعتدال. وإذا قرأ كلاما لعالم ورأى فيه شيئا من الإطلاق، فإنه لابد أن يجمع كلام العالم إلى كلامه الآخر، وينظر ما هو الحال الذي أطلق العالم فيه هذا الكلام أو هذه الفتية. فلابد أن يفهم كلام العلماء بالفهم الصحيح وأن يجمع بعضه إلى بعض حتى لا يكون الفهم اجتزاء لبعض المقالات أو لبعض الفتية. طيب ذكرنا أنه فرض كفاية، إيش الدليل على أنه فرض كفاية؟ ها، قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، إلى أن قال: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فدل على أن الذي يتخلف خلف من يخرج أنه غير آثم، وهذا يدل على فرض الكفاية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السرايا ويمكث هو وبعض أصحابه إذا لم يخرج هو في الغزوة، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغزوة إلا خلف بعض أصحابه، وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فكل هذا يدل على أن الجهاد في الأصل فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. هو فرض كفاية إذا توافرت شروط وجوبه، من شروطه عند الحنابلة رحمهم الله أن يكون مسلما وأن يكون حرا على المذهب، لا بد أن يكون حرا، فالعبد لا يجب عليه الجهاد لأنه مشغول بخدمة سيده، ولأن الجهاد غالبا يحتاج إلى مال والعبد لا يملك. وهناك وجه في المذهب أنه يجب على العبد إذا كان ولي الأمر يوفر المؤونة للمقاتلين. على كل حال فهذا الوجه له حظ من النظر. الشرط الثالث أن يكون مكلفا، فالبالغ هو الذي يجب عليه القتال. النبي صلى الله عليه وسلم رد بعض أصحابه عندما كانوا صغارا في بدر، رد ابن عمر ورد أسامة بن زيد ورد عددا من الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا صغارا في غزوة بدر. ولا بد أن يكون عاقلا، فالمجنون مرفوع عنه القلم، وكذلك لا بد أن يكون ذكرا، فالمرأة لا يجب عليها الجهاد. هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فدل على أن المرأة لا يجب عليها الجهاد. شرط آخر أن يكون مستطيعا، بمعنى أنه ليس أعمى مثلا أو أشل أو أعرج عرجا يمنعه من الجهاد. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فالأعمى لا يجب عليه الجهاد، لكن الأعور ايش رأيكم؟ يجب عليه الجهاد. لماذا؟ لأنه يرى. طيب الذي يرى في النهار ولا يرى في الليل وهو الأعشى، مرت معنا هذه في الأضاحي العشواء، الأعشى الذي يرى في النهار ولا يرى في الليل، يجب عليه الجهاد أو ما يجب؟ يجب عليه إذا كان يرى العدو ويستطيع أن يتقي ضرباته. الشاهد أن المعذور كالمريض الذي يصعب عليه ويمنعه مرضه من الجهاد، هذا لا يجب عليه. وكذلك لا بد أن يكون، وهو شرط آخر، أن يكون واجدا للمال، وهذا فيما إذا كان ولي الأمر لا يحتمل المؤونة. أما إذا كان ولي الأمر هو الذي يصرف المؤونة والنفقات ونفقات الجيش والخيل ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة لا يشترط هذا الشرط. يشترط أيضا أن يكون لديه ما يحمله إذا كان سيذهب إلى الجهاد مسافة قصر فأكثر. أما إذا كان لا يجد فإنه لا يجب عليه. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهذه من شروط الوجوب التي يجب بها الجهاد، فإذا توافرت كان الجهاد في حقك فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. يكون الجهاد فرض عين في حالات. الأولى، نعم، إذا حضر الصف، فإذا حضر فلا يحق له أن ينسحب. قلنا هناك صور يجوز فيها الانسحاب أو التولي. الأولى أن يكون متحرفا لقتال. إيش معنى متحرفا لقتال؟ يعني يذهب إلى مكان أو إلى هيئة يكون فيها أقوى وأشد نكاية بالعدو. مثلا هو في مكان منخفض يريد أن يرتفع إلى مكان عال، يجوز له أن يذهب إلى هذا المكان. إذن أن يكون متحرفا لقتال. الثانية أن يكون متحيزا إلى فئة. إيش معنى متحيزا إلى فئة؟ أن يذهب إلى فئة أخرى ليناصرها. وقلنا هنا يشترط في هذه شرط ألا تتضرر الفئة التي هو معها، فإذا كان ستتضرر فهو في هذه الحالة يرتكب ضررا متيقنا في سبيل تحقيق نفع مظنون وليس بمتيقن. ممكن أنك لا تصل إلى هذه الفئة التي تذهب لنصرتها. الحالة الثالثة، لا، نحن الآن في الحالات التي يجوز فيها التولي. نعم، إذا كان العدو مثليه فأكثر، أمامك ثلاثة فأكثر خلاص يجوز لك في هذه الحالة أن تتولى بشرط ألا تخاف التلف. فإذا كنت ستتلف إذا قابلت أو توليت فالواجب عليك في هذه الحالة أن تثبت أنك مقتول مقتول سواء قاتلت أو واجهت أو انسحب. ففي هذه الحالة يجب عليك أن تثبت. واضح؟ يا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وهناك حالة رابعة قد نضيفها في جواز التولي، وهو إذا صار أو أصبح ليس من أهل الوجوب، شخص مثلا في وقت القتال عمي، أصابه عمى أو جاءه سهم مثلا أو رصاصة فأعمته، في هذه الحالة هذا صار ليس من أهل الوجوب يجوز له أن يتولى. صورة أخرى، لو أنه أصيب بمرض شديد يمنعه عن استمراره في القتال، هذه الحالة نقول يجوز له، المهم أنه يصبح ليس من أهل الوجوب. إذن هذه الصور عائدة إلى حالة واحدة وهي إذا حضر الصف. الحالة الثانية في فرضية العين، نعم، إذا حصر العدو بلدا ففي هذه الحالة يتعين عليه القتال لأنه من أشد أنواع دفع الصائل، فإنك يجب عليك أن تدافع، لأنك إذا تركت الأمر دون مدافعة ومناهضة للعدو فإنه يستبيح حرمة الإسلام وعقيدتهم وأهليهم وأعراضهم وأموالهم، وهذه من الضروريات التي يجب على المسلم أن يحافظ عليها. حالة ثالثة، إذا استنفرهم الإمام، فإذا استنفر الإمام الناس فإنهم يخرجون إلا من كان له عذر، يستثنى من ذلك مثلا من منعه الإمام من الخروج أو من كان له حاجة لحفظ الأهل أو الأولاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف بعض الصحابة للحفاظ على الأعراض وعلى الأموال. طيب، صورة رابعة في فرضية العين، إذا احتيج إليه شخص، احتيج إليه لعمل، هو يعرف نوعا من السلاح أو يعرف طريقا أو لديه رأي في الخطط ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يخرج. إذا لم يخرج من تعين عليه القتال فإنه آثم. واضح؟ فإذا أصبح الجهاد فرض عين في حقك فإنه يجب عليك أن تخرج. وعلى كل حال ذكر المصنف أيضا مسألة، وهو منع التطوع بالجهاد إذا كان أحد أبويك مسلما حرا إلا بإذنه. فإذا خرجت بدون إذن أبيك فإنك في هذه الحالة إيش؟ آثم، تأثم إذا كان الجهاد في حقك فرض كفاية. أما إذا كان فرض عين فإن إذن الأبوين يسقط. طيب، لو أن شخصا خرج إلى الجهاد دون إذن أبويه والجهاد في حقه فرض كفاية، ثم حضر الصف والتحم الصفان وتقابل الزحفان وطلبه أبوه أو أمه، هل يرجع؟ لا يرجع. لماذا؟ لأنه أصبح في حقه فرض عين. واضح هذا؟ على كل حال مسائل الجهاد مسائل مهمة، ويجب على طالب العلم أن يضبطها بفهم العلماء، لأن الغاية من الجهاد ليس سفك الدماء وليس هتك الأعراض. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. فالجهاد وسيلة وليس غاية، الجهاد في ذاته هو وسيلة. ولذلك قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى، وحتى هذه للغاية. فإذا أسلم الناس أو وضعوا الجزية وقبلوا ونحو ذلك مما سيأتينا من الأحكام فإننا نتوقف. فليس الجهاد كما يفهم كثير من الشباب أن الجهاد أن نفتك وأن نفجر وأن وأن وأن نفعل، من هذه الأمور التي لا تحقق الأهداف المرجوة من الجهاد، فليس هذا من الجهاد في سبيل الله في شيء، إنما يجر على الأمة ويلات. وما حال الأمة بخاف على كثير من المطلعين؟ ماذا جنت لنا مثل هذه التصرفات التي أضرت بالإسلام أكثر مما تنفع؟ والجهاد من أهدافه السامية أن تكون كلمة الله العليا، فإذا لم تحقق هذه الغاية بتصرفاتك فاعلم أنك لست من المجاهدين في سبيل الله. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف، يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: وسن رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. بعد أن بيّن المصنف لنا جملة من أحكام الجهاد بيّن لنا مشروعية الرباط. والرباط أو المرابطة هو ملازمة الثغور لنصرة المسلمين أو لمناهضة الأعداء. ومما يمثل له الآن الرباط كالجبهات مثلا أو الحدود، حدود دولة الإسلام مع الدولة الكافرة آنذاك، وأما في زماننا فإذا دهم العدو بلد أو محافظة من المحافظات وقام من يكتفى بقيامه بملازمة حدودها ففي هذه الحالة يعتبر هذا من ملازمة الثغور. وسمي الرباط رباطا لأنهم كانوا في القديم كل من الطرفين يربط فرسه وخيله للمواجهة، تكون مربوطة بجانبه مستعدا لركوبها. وقيل إنه سمي رباطا لأن الإنسان يربط نفسه أي يحبس نفسه في هذا المكان الذي يلازم فيه. وملازمة الثغور أمر مشروع وورد فيه الحث عليه والفضل، ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وجاء في الحديث: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وفي بعض الروايات وما عليها. فرباط يوم خير من الدنيا، وهذا يبين لنا حقارة الدنيا. فإذا كنت سترابط يوما وليلة في بعض الروايات 24 ساعة، هذا خير من الدنيا وما عليها. فهذا يبين لنا بشكل صريح حقارة الدنيا وأنها أهون على الله من أدنى الأشياء التي يتعاظم كثير من الناس أمر الدنيا في نفسه، نسأل الله السلامة. الشاهد أن الرباط أمر مسنون. المصنف رحمه الله يقول: وسن رباط وأقله ساعة. ليست الساعة الزمنية المعروفة التي هي 60 دقيقة، لا، ليس هذا المراد، إنما أقل لحظة يمكثها الإنسان في الثغور فإنه يعد قد رابط. قال: وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. وهذا للحديث الوارد وهو حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن تمام الرباط 40 يوما، وجاء أيضا ذلك عن عبد الله بن عمر. وهذه الآثار وهذه الأحاديث فيها كلام من ناحية الثبوت، فإذا ثبتت فلا غبار على كلام الأصحاب، وإذا لم تثبت فإن تمام الرباط ما يحتاج إليه. فإذا كانوا محتاجين إلى أن ترابط مثلا يوما، وهذا يعود إلى كثرة عدد المرابطين والمساحة التي سيكون فيها الرباط ونحو ذلك، فيختلف العدد أو حاجة الرباط باختلاف عدد المرابطين وباختلاف المساحة التي يرابط فيها. وإذا ثبتت الآثار فكلام الحنابلة لا غبار عليه. المقصود أن الإنسان يأخذ تمام الأجر في الرباط إذا رابط 40 يوما، لكن لو أنه رابط أقل من 40 يؤجر أو لا يؤجر؟ يؤجر. لو أنه زاد عن 40 ولم يكن عليه ضرر فإنه يؤجر. والمقصود بهذا الكلام أنه إذا أتم 40 يوما فإن الإمام ينقله بغيره. أنت اليوم ماسك كما يسمى في زماننا بالزام أو الشفت، خلاص يأتي غيرك يقوم مقامك. لأن الإنسان إذا رابط واستمر رباطه فترة طويلة فإن ذلك يضعفه، خاصة إذا لحقه شيء من السهر الشديد فإن ذلك يضعفه. وفي هذا يطمع الأعداء. إذا كان المرابطون في الثغور لا يغيرون أو يأتي غيرهم فينوب منابهم أو يقوم مقامهم، فإن هذا يشق عليهم. قد يأتيهم العدو وهم في حالة نوم إذا غلبهم النوم الشديد، نظرا للسهر الكثير المتلاحق ونظرا للإرهاق. والقتال له خطر عظيم وله هم كبير على النفس. تقاتل ساعة، هذه تفعل يعني جهد عمل غير الحرب 2 أو 3. ويعرف هذا من مارس مثل هذا الأمر أو خاض مثل هذه الملاحم البطولية التي يعلى فيها كلمة الله. الشاهد أن الرباط أمر مسنون، وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. وأفضل الرباط هو الذي يكون في الثغور المخوفة. فكلما كان الثغر الذي أنت فيه مخوفا، إما قريب من الأعداء أو يخاف المسلمون أن يهجم عليه العدو، هذا أفضل من أن ترابط في مكان بعيد. لماذا؟ لأن نكايتك بالعدو ستكون أكثر، ولأن دفعك عن المسلمين سيكون أعظم، فكان بهذا أفضل من غيره. قال المصنف رحمه الله: وعلى الإمام منع مخذل ومرجف. وعلى الإمام أي يجب على الإمام. والإمام إذا أطلق في لسان الفقهاء في مثل هذا الباب فالمقصود به الذي له السلطة العليا في الدولة، في زماننا نقول كرئيس الدولة. ويقصد به أيضا في هذا المقام الذي يباشر الأمر والنهي في الجيش، كوزير الدفاع أو رئيس الأركان أو قائد الجبهة ونحو ذلك، فإن هذا يشمله كلام المصنف رحمه الله. فهنا يبين المصنف رحمة الله عليه بعض مهام الإمام. قال: يجب عليه منع مخذل ومرجف. المخذل هو الذي يثبط عن الجهاد ويزهد الناس في الجهاد، يقول: والله الحر شديد، ولا البرد قارس والجبهات فيها برد يقطع الوجوه ويأتي بالتعب، أو يقول مثلا المسافة بعيدة، أو حالكم من حال الناس، ليش أنتم تقومون؟ أنتم حالكم من حال الناس، ما يجري على الناس يجري عليكم، وغير ذلك من أساليب التثبيط التي تثبط الهمم عن مناهضة الأعداء وعن مقارعة العدو. فالمخذل هو الذي يثبط، المرجف هو الذي يهول، يذكر قوة الأعداء، معهم كذا وكذا من الأسلحة الفتاكة، عددهم كذا، لم يدخلوا مديرية إلا أخذوها، ولم يدخلوا محافظة إلا استباحوها، إلى غير ذلك من أساليب الإرجاف التي تبعث الخوف والرعب في قلوب المسلمين. أو يذكر مثلا عدد قتلى المسلمين، قل مثلا قتل من المسلمين كذا، جرح منهم كذا. ولذلك فلا بد أن ينتبه المسلم في أوقات المواجهة بين المسلمين وبين الأعداء، قد يكون مرجفا دون أن يشعر. ومن ذلك ما يحدث في وسائل التواصل أنه جرح فلان، قتل فلان، اليوم وقعت قذيفة على المكان الفلاني فأحرقت وفعلت، هذا قد يكون من الإرجاف وأنت لا تشعر ولا تقصد أنك تخدم العدو بمثل هذا الأمر. فالمصنف رحمه الله نبه على هذين الصنفين لأن ضررهما ومفسدتهما عظيمة. فالذي يخذل عن الجهاد هذا يثبط الذين سيخرجون للجهاد، والمرجف هو الذي إذا خرج يثير الرعب والخوف في قلوب المسلمين فيحصل الهزيمة، فيحصل أن ينكسوا على أعقابهم. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وعلى الإمام منع مخذل ومرجف، منعهم من الخروج، لا يخرجون، لأن هذا من شأن المنافقين، التخذيل والإرجاف هذا من شأن المنافقين. ولذلك قال الله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه أن يقول: قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. هؤلاء ضررهم أكبر من نفعهم، الذي يخذل والذي يرجف يمنعه الإمام من الخروج. وقول المصنف منع مخذل يشمل منعه من الخروج ويشمل أيضا منعه من فعله، فإذا كان لا يمتنع من هذا التخذيل وهذا الإرجاف إلا بحبسه فيجب على ولي الأمر أن يحبسه وأن يمنع عنه الظهور إلى الناس سواء في وسائل التواصل أو في اللقاءات العامة، لأن في هذا ضررا على المسلمين إذا لم يمنع أمثال هؤلاء. فالمصنف ذكر هذين كمثال، وإلا فمن يفشي أسرار المسلمين هذا يمنع، واضح؟ من ينشر أخبار الجيش، الجيش سيتحرك مثلا، هناك مدد جاء من المنطقة الفلانية وسيتحرك إلى المكان الفلاني، قد يفعل هذا كثير من الناس دون قصد أن يخدم العدو، لكن لحم ولغفلة عنده يفعل مثل هذه الأفعال التي تجر على المسلمين شرا وضررا. فالمصنف رحمه الله هنا يقول إنه يجب على الإمام أن يمنع المخذل والمرجف لما في فعلهما من الضرر، وهذا من واجبات الإمام. والمتون الأوسع من هذا في متون الحنابلة رحمهم الله يذكرون واجبات أخرى، أن على الإمام أن يتفقد الجيش سواء كانوا أفرادا أو عتادا، فينظر مثلا هذا السلاح فيه خلل فلا يخرج إلى المعركة، وهذا مثلا الفرس ضعيف لا يخرج ونحو ذلك، وهذا المقاتل صغير فيستثنى، إلى غير ذلك. فيجب عليه أن يتفقد الجيش، وهذا واجب الإمام إذا كان خبيرا بمثل هذه الأمور، أو يوكل غيره ممن ينوب منابه ويكون عالما بمثل هذه الأشياء. يقول المصنف رحمه الله: وعلى الإمام منع مخذل ومرجف. فإذا أراد المسير والخروج إلى المعركة والجهاد فإنه يمنع هذين الصنفين من الخروج معه لما في خروجهما من الضرر. قال: وعلى الجيش طاعته والصبر معه. إذن الجملة السابقة في شيء من واجبات الإمام، وهنا في شيء من واجبات الجيش التي تجب عليهم للإمام. قال: وعلى الجيش، والجيش سواء كانوا أفرادا أو قيادة، والجيش كما هو معلوم يقسم إلى عدة أقسام، هناك ميمنة وهناك ميسرة وهناك قلب إلى غير ذلك مما هو معروف ومذكور في كتب أهل العلم. فالمصنف رحمه الله يقول إنه يجب على الجيش طاعته. طاعة من؟ طاعة الإمام أو طاعة الأمير أو طاعة قائد الجيش، فيجب عليهم أن يطيعوه. والأدلة في هذا واضحة: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ودخول قائد الجيش والمباشر للأمر والنهي في المعركة داخل في هذه الآية دخولا أوليا، واضح؟ من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ولذلك فالأدلة في هذا ظاهرة، ولما في طاعته من تحقق النصر بإذن الله، لأنه إذا أمر الأمير بأمر ثم لم يطعه الجيش لن يحصل هناك نصر. كل من الجيش يفعل ما يحلو له وما يروق له، هذا يذهب هنا وهذا يذهب هنا، هذه فوضى تعود على المسلمين بالضرر وتعود على المسلمين بالهزيمة. فالشاهد أن المصنف رحمه الله يقول: وعلى الجيش، أي ويجب على الجيش طاعته. وهذا الإطلاق ليس مرادا، فإذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة. ولذلك فالأوامر التي يأمر بها الإمام لا تخلو من أقسام: إما أن يأمر بطاعة لله، فأن يأمر بالصلاة أو يأمر بشيء من الأمور التي أمر بها الله، فهنا تجب طاعته طاعة لله ولرسوله ثم لهذا الأمير. الحال الثاني أن يأمر بشيء مباح لم يرد فيه أمر من الله ولا من رسوله، تجب طاعته أو ما تجب؟ تجب، لأنه لو لم يكن الأمير تجب طاعته إلا فيما أمر الله به ورسوله، إيش الفائدة أن الله عز وجل يقول: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ إيش الفائدة؟ فالأمير يطاع فيما أمر به سواء كان طاعة لله أو لم يكن فيه معصية. القسم الثالث: إذا أمر بمعصية، فإذا أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة. واضح؟ إنما الطاعة في المعروف، فإذا أمر الأمير أو قائد الجيش بمعصية فلا سمع له ولا طاعة. ولذلك جاء في الحديث في قصة الأمير الذي فوضه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره على سرية، فحدث منهم ما يغضب هذا الأمير، فقال لهم: اجمعوا الحطب، قالوا: سمعنا وأطعنا. فجمعوا الحطب، قال: أوقدوا النار، سمعنا وأطعنا. قالوا: ادخلوا فيها. قالوا: إيش، إحنا ما آمنا بالله ولا برسوله إلا نجاة من النار، كيف ندخل بالنار؟ أبدا ما ندخل. ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دخلوا فيها لم يخرجوا منها، لأنهم سيكونون قاتلين لأنفسهم، والقاتل يعذب في نار جهنم بما قتل به نفسه. فالشاهد أن الأمير والقائد إذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وعلى الجيش طاعته، هذا مقيد بما إذا لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة. قال: طاعته والصبر معه. مع من؟ مع الأمير أو مع الإمام أو مع قائد الجيش. المصنف رحمه الله يقول: لابد أن نصبر معه، نصبر معه في لأواء الحرب وفي ما نعانيه في مواجهة الكفار من نقص المؤونة، وقد نرى أشياء لا تروق لنا، قد تنقص علينا المؤونة. ما أقول: والله هذا القائد لم يأتي لي بالمصروف خلاص أنا أنصرف، لا يجوز لك هذا، إنما أنت مأمور بالمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، فاصبر مع الأمير، قد يأمر الأمير بأمر يخالف رأيك واجتهادك، مع أنه ليس فيه معصية الذي أمر به، ففي هذه الحالة تصبر، فتصبر مع الأمير وتصبر عليه. قد يعطي الأمير لبعض الناس جعلا لعمل ما، ما تقول: والله ليش عطى فلان وأنا ما أعطاني، لا بد أن تصبر، فتصبر مع الأمير وتصبر عليه. فالشاهد أن الإنسان يصبر لما في الصبر من تآلف صف المسلمين، وذلك يحقق لهم النصر بإذن الله. قال المصنف رحمة الله عليه: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب. بعد أن بين المصنف رحمه الله لنا عددا من الواجبات على الأمير وعلى الجيش، قام يبين لنا ما يتعلق بالغنيمة. والغنيمة كما هو معلوم هو ما أخذ من أموال الكفار قهرا بقتال وما ألحق به، هذه هي الغنيمة. إذا أخذنا من أموال الكفار شيئا قهرا بقوة السلاح وقوة السيف فإن هذه تعتبر غنيمة، وهي من الغنم، والغنم هو الربح كما هو معلوم. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها. فإذا حصلت المعركة بين المسلمين والكفار واستولوا على شيء من أموالهم، فإنهم باستيلائهم عليها يكونون قد ملكوها، فتكون ملكا لهم، حتى ولو لم تقسم، حتى ولو لم نعد إلى بلاد الإسلام التي خرج هذا الجيش منها، فإنها تملك بالاستيلاء عليها. فائدة هذا: لو أن أحد المقاتلين مات بعد الاستيلاء على الغنيمة وقبل أن تقسم، يكون له فيها نصيب أو ما يكون له فيها نصيب؟ يكون له فيها نصيب، فيعطى لورثته. واضح؟ خلافا لمن ذهب من العلماء رحمهم الله إلى أن الغنيمة لا تملك إلا بالقسمة. فقبل القسمة إذا مات أحد المقاتلين، مثلا جرح معنا في المعركة وبعد أن استولينا على الغنيمة مات، على هذا القول ليس له شيء من الغنيمة. وعلى كل حال فما ذكره المصنف أحوط إن شاء الله وأجود في أن الغنيمة تملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب. فإذا ملكناها في دار الحرب بقوة السلاح فإنها في هذه الحالة تكون غنيمة، فمن مات من المسلمين بعد الاستيلاء عليها فإنه يأخذ نصيبه منها ويعطى لورثته. طيب لو أنه مات أو استشهد أثناء المعركة قبل أن نحوز الغنيمة هل له فيها نصيب؟ ليس له فيها نصيب، لكن هو فاز بالشهادة والشهادة خير له، واضح؟ فالغنيمة تملك بالاستيلاء عليها. قال في دار الحرب فأخرج ما لو استولينا على مال هو من مال الكفار في غير دار الحرب، في الركاز مثلا كما مر معنا، أنت جئت ووجدت في دار هي دار الإسلام وجدت ذهبا وفضة من مال الكفار، هل هذا غنيمة؟ هل هو غنيمة؟ ليس غنيمة، وقد مر معنا أنه يصرف في مصارف الفيء بعد أن يأخذ واجده الخمس. قال المصنف رحمة الله عليه وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب، فيجعل خمسها خمسة أسهم، سهم لله ولرسوله، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. هنا بدأ المصنف رحمه الله يبين لنا ما يتعلق بتقسيم الغنيمة، والمصنف رحمه الله أجمل الكلام فيها نظرا للاختصار. وعلى كل حال فخلاصة ما يتعلق بالغنيمة أن يقال إن الغنيمة إذا ملكت بالاستيلاء عليها فأول ما يخرج منها سلب المقتول للقاتل، هذا يخرج قبل أن نقسمها خمسة أقسام. شخص جاء وقال أنا قتلت فلانا وهذا سلبه، عليه سيف، عليه مثلا درع، سلاحه، دابته التي كان عليها، ما كان معه في مخلاته من النفقة إلى غير ذلك، المهم متاع هذا المقتول يكون لمن؟ للقاتل. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن سلب المقتول لقاتله، فنخرج من الغنيمة ما كان سلبا فنعطيه لقاتله، واضح؟ فبعد ذلك ننظر الأموال التي جعلناها للذين يحفظون الغنيمة، وضعنا هذا مثلا يحرس الغنيمة وهذا يحرس جزءا منها وهذا له أجرة وهذا له أجرة، فنخرج من الغنيمة ما نعطيهم إياها أجرة، واضح؟ ننظر في الغنيمة فإذا وجدنا مالا من مال المسلمين كانوا قد سطوا عليه أهل الكفر وعرفه صاحبه بعينه فإننا نعطيه له، واضح؟ ما بعد ذلك نقسمه خمسة أقسام، خمسة أقسام متساوية، كل خمس يشابه الخمس الآخر، ثم أحد هذه الأخماس نقسمه خمسة أقسام، واضح هذا؟ نقسم الغنيمة كم قسم؟ خمسة أقسام، خمس منها نقسمه خمسة أسهم. إذن الخمس الذي ذكر المصنف لنا تعداده هنا خمس لله ولرسوله وإلى آخر، هذا في خمس واحد، والأربعة الأخماس الباقية سيأتي كلام المصنف أنها تقسم بين الغانمين. إذن فالخمس الذي يتكلم عنه المصنف عندما يقول هنا فيجعل خمسها خمسة أسهم، فالخمس الذي لله ولرسوله يقال له خمس الخمس، والخمس الذي لذوي القربى يقال له خمس الخمس، وليس كما يفهم هؤلاء الجهلة الميليشيات الذين يقولون نحن لنا الخمس، لو ثبت أن لهم شيئا من الخمس فإن لهم خمس الخمس ليس خمسا كاملا، إنما الخمس يقسم خمسة أقسام وخمسة أسهم. فبعد أن نخرج هذا الخمس الذي يقسم خمسة أقسام نأتي بما يسمى بالنفل. النفل عند العلماء رحمهم الله هو عطاء زيادة على السهم، يقول الإمام مثلا هذه السرية تذهب للعمل الفلاني وللمهمة الفلانية، إذا حققت المهمة التي فعلت فلها الربع، ربع الغنيمة، لها الثلث، وهكذا. فإذا كلف بمهمة فإنه ينفل أصحابها، وهذا زيادة على نصيبهم الذي سيأخذونه من الغنيمة. وكذلك نخرج من الأربعة الأخماس ما يسمى بالرضخ، لأن عندنا في هذا الباب مصطلحات عديدة. عندنا السهم وهو ما يكون للمقاتل سواء كان راجلا على رجله أو كان على فرسه، هذا سيأتينا في كلام المصنف. هذا السهم الذي يقسم له فله شيء محدد في الشرع، هناك ما يسمى بالرضخ. الرضخ هذا ليس مقدارا محددا، إنما يعطيه الإمام والأمير للذين لا يقسم لهم. مثلا خرجت امرأة مع المجاهدين لمداواة الجرحى ولسقيهم، واضح؟ ففي هذه الحالة هل يقسم لها يعطى لها سهم مقاتل؟ لا، لأنها ليست من أهل القتال. ولذلك ذكر عبد الله بن عباس أنه كان يرضخ لهن، فالرضخ أن تعطي للمقاتل عطاء لكنه دون سهم المقاتل. فلو كان هذه المرأة راجلة مثلا على رجلها فإننا نعطيها لكن دون المقدار الذي نعطيه للراجل المقاتل إذا كان على رجله، للرجل المقاتل على رجله. وكذلك لو كان هناك عبد على فرس فإننا في هذه الحالة لا نعطيه سهما. لماذا؟ لأنه ليس من أهل القتال على المذهب، إنما نرضخ له. فالرضخ عند أهل المغرب هنا الرضخ هو الضرب بقوة، لا ليس هذا المقصود، تمام؟ ارضخه هنا يعني ما أدري إيش تسمونه عندكم أنتم، إيش تقولون؟ ادبجه أو إيش؟ ها البجه. ها فالمقصود بالرضخ هنا أنك تعطيه عطاء، هذا الرضخ محمود. إذن إذا قلت لفلان ارضخ له قد يفرح، أما ارضخه هذه مشكلة. فالشاهد أن الرضخ هو عطاء لكن دون السهم. فإذا كان هذا يمشي على رجله ورضخنا له فإننا نعطيه دون سهم المقاتل الذي على رجله. وكذلك نقول في حال الفرس، فالصبي مثلا أو المرأة أو العبد ونحو ذلك مما سيأتي معنا ذكرهم إن شاء الله، هؤلاء يرضخ لهم. فإذا أخرجنا النفل وأخرجنا الرضخ بعد ذلك ما بقي نقسمه على الغانمين على التفصيل الذي سيأتي معنا ذكره في كلام المصنف. يقول المصنف رحمه الله: فيجعل خمسها، خمس إيش؟ خمس الغنيمة. قال: يجعل خمسها خمسة أسهم متساوية. قال: سهم لله ولرسوله. والدليل على ذلك الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى آخر الآية. فيخرج لله ولرسوله. قولهم هنا لله ليس أننا نعطيه لله، إنما نصرفه فيما يرضي الله. وقوله ولرسوله أي أنه يكون تحت يد الرسول يتصرف فيه، فيصرفه في مصرف الفيء في المصالح العامة للمسلمين، يعطي منها الأرزاق وهي ما يسمى في زماننا بالمرتبات، يعطيها. وكذلك تصرف في المصالح العامة كتعبيد الطرق وبناء المساجد ونحو ذلك من المصالح العامة للمسلمين، ويبدأ فيها بالأهم فالأهم. يجب على الإمام أن يبدأ في هذا السهم وفي الفيء ومنه هذا السهم أن يصرفه في الأهم فالأهم. يبدأ أولا بالذين في الثغور والذين يدفعون عن بلاد الإسلام كالجنود، وهذا يبين لنا خطأ من يقودون الأمور في زماننا أو كثير منهم عندما يهملون الجنود من مرتباتهم، هذا غلط وإثمهم كبير إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل. وإذا كانوا قادرين على صرف المرتبات للجنود الذين يناهضون الأعداء ويقاسون لأواء الحر ولأواء البرد ولأواء القتال، يعيشون بدون مرتبات، وغيرهم ممن يتنعم في كذا وكذا من أساليب الراحة، يأتيه معاشه بالعملة الصعبة، هذا مما لا يجوز لهم. ويجب عليهم أن يقوموا بالولاية والرعاية التي استرعاهم الله عز وجل إياها. الشاهد أن الإمام يبدأ في صرف الفيء بالأهم فالأهم، يبدأ بمرتبات الجنود، يبدأ بالذين في الثغور، يبدأ بمرتبات القضاة الذين يفصلون الخصومات والنزاعات حتى لا تميل أنفسهم إلى أن يأخذوا الرشوة من المتخاصمين عندهم، إلى غير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله في ثنايا التعليق. فإذا بقي شيء من الفيء فإنه يصرفه على المسلمين بالسوية كما كان أبو بكر رضي الله عنه يفعل، أو يفاضل بين المسلمين نظرا لأفضليتهم وأسبقيتهم في الإسلام كما كان أمير المؤمنين عمر يفعل. الشاهد أننا نقسم الغنيمة خمسة أقسام، والأربعة الأخماس هي التي نخرج منها النفل والتي نخرج منها الرضخ. والرضخ هذا عائد إلى اجتهاد الإمام، ينظر هذا الرجل مثلا أو هذه المرأة التي فعلت، ما فعلها هذا، ما يغني المسلمين وما هو التعب الذي فعلته. مثلا امرأة تقوم بمداواة الجرحى وسقي الجرحى، هل فعلها وغناء فعلها كامرأة جعلناها أمام الأموال تحافظ عليها وهي في المؤخرة؟ لا، ليس هذا سواء. فيعطي على قدر العناء وقدر النفع الذي يترتب للإسلام والمسلمين من هذا الصنيع الذي قامت به أو قام به من يرضخ له. قال المصنف: سهم لله ولرسوله وسهم لذوي القربى. ذوي القربى هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يأخذون خمس الخمس من الغنيمة. قال: لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب. هاشم ابن عبد مناف والمطلب ابن عبد مناف، فبنو هاشم يأخذون لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو المطلب يأخذون للنصرة، لأن جبير بن مطعم رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قسم غنائم خيبر لم يعطي إلا بني المطلب وبني هاشم من هذا السهم، لم يعطي بني عبد شمس وبني نوفل، النوفليون والعبشميون هؤلاء هم أبناء عبد مناف، فعبد مناف له 4 أولاد هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل، لم يعطي النوفليين والعبشميين، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم من بني نوفل وعثمان بن عفان من بني عبد شمس، فقالوا إن بني المطلب وبني عبد شمس وبني نوفل منك بمنزلة واحدة، هم أبناء عمومة ونحن أبناء عمومة، ولكنك أعطيتهم ومنعتنا. فذكر لهم أن بني المطلب لم يتركوا بني هاشم في النصرة، فعندما حاصرتهم قريش وأدخلتهم الشعب دخل معهم بنو المطلب إلى الشعب، بينما بنو عبد شمس وبنو نوفل لم يفعلوا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، ولذلك يعطون من خمس الخمس هنا ولا يعطى غيرهم، وقد سبق معنا في الزكاة أن بني المطلب يأخذون من الزكاة دون بني هاشم، لكن هنا يأخذون من الغنيمة أيضا، فسواهم المصنف رحمه الله هنا مع بني هاشم، بينما هناك فرقنا بينهم وبين بني هاشم فجعلنا بني هاشم ممنوعين من الزكاة وبنو المطلب يأخذون من الزكاة. فالشاهد أن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون من الزكاة، كيف يأخذون؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون يأخذون للذكر مثل حظ الأنثيين، لأننا نعطيهم الغني والفقير، الذكر والأنثى، سواء جاهدوا أو لم يجاهدوا، لأنه سهم لهم، فنأتي ونحصر قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ونقسم هذا الخمس بينهم. الحنابلة رحمهم الله يقولون نعطيهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لماذا؟ قالوا لأننا نعطيهم بالقرابة، فكأنهم ورثة، واضح؟ وهناك وجه في المذهب أنه يسوى بينهم للذكر والأنثى سواء، لأننا نعطيهم بالقرابة، وليس معنى هذا أنه الإرث، واضح؟ بدليل أننا نعطي الإبن ونعطي أباه، فلو كان هناك أب من بني هاشم وله إبن نعطيه ونعطي أباه، لو كان في الإرث هل سنعطي الإبن شيئا في حضور الأب؟ لا نعطيه شيئا، واضح؟ وهذا الوجه أجود من مشهور المذهب، وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أننا نعطيهم سواء، لأنهم باسم القرابة وباسم النصرة يأخذون، فلا يأخذون باسم الإرث. يقول المصنف هنا رحمة الله عليه، قال وسهم لذوي القربى وهم، أي ذوي القربى بنو هاشم والمطلب، فمفهوم العبارة أننا لا نعطي مواليهم ولا نعطي غيرهم من بني عبد مناف أو من قريش. قال وسهم لليتامى الفقراء، هذا السهم الثالث، والآية فيها واضحة نصت على الأيتام، لكن المصنف رحمه الله هنا يقول اليتامى الفقراء، فغير الفقراء وإن كانوا أيتاما فالمصنف يقول لا نعطيهم. لماذا؟ لأن اليتم في العرف هو اسم يطلق للرحمة، فننظر ونعتبر فيه الحاجة، هكذا يقول الحنابلة رحمهم الله، والصواب في هذا خلاف المذهب، لأن ظاهر الآية لا يسعف الأصحاب رحمهم الله على قولهم، فإن الآية أطلقت وذكرت اليتامى، لم تميز فقيرا أو غنيا، ولو كان اليتيم الفقير هو الذي يعطى فقط فما الفائدة؟ فإنه مدرج في المساكين وهو سهم من الأسهم الخمسة، لماذا يذكر الله عز وجل اليتامى ويذكر المساكين؟ إذا كان اليتيم الفقير هو الذي يأخذ فقط فنقول هو مدرج في المساكين، لماذا ينص الله عز وجل عليه؟ فالشاهد والخلاصة أن الوجه الآخر أجود من مشهور المذهب، أن اليتيم يعطى من هذا خمس الخمس وإن لم يكن فقيرا، واليتيم من هو؟ هو من فقد أباه ولم يبلغ. كثير من الناس يأتي وقد خط الشيب في لحيته، يأتون عندنا في الخصومات والقضايا، يقول هؤلاء أكلوا أموال الأيتام، من هم الأيتام؟ يقول أنا، عمره 50 سنة 60 سنة، لا ما في يتم بعد احتلام، ما في، لا يتم بعد احتلام. فاليتيم هو الذي فقد أباه قبل أن يبلغ، فإذا بلغ فإنه لا يعتبر يتيما. فالشاهد أن اليتيم يأخذ سهمه من هذا الخمس. قال وسهم لليتامى الفقراء، ويدخل فيه أيضا المساكين، اليتيم إذا كان مسكينا على كلام المصنف. قال وسهم للمساكين، والمساكين جمع مسكين، وسبق معنا في باب الزكاة من هو المسكين؟ هو الذي النسيان آفة، هو الذي لا يجد كفايته. الفقير معدم يجد أقل من نصف الكفاية، وهذا يجد النصف فأكثر لكنه لا يجد تمام كفايته. ويدخل في هذا السهم الفقراء أو ما يدخلون؟ يدخلون. هناك في الزكاة الفقراء صنف والمساكين صنف، لكنهم هنا صنف واحد. فالأصل أن المساكين والفقراء صنف واحد، إذا ذكر المسكين فإنه يشمل الفقير، وإذا ذكر الفقير فإنه يشمل المسكين، لكن في باب الزكاة كل منهما صنف مستقل. فالمصنف رحمه الله يقول: وسهم للمساكين. كم نعطيهم؟ نعطي المساكين كما نعطيهم في الزكاة. كان الحنابلة رحمهم الله هناك إذا كنا نذكر أنهم يقولون يعطى تمام كفايته مع عائلته لمدة سنة، فنعطي المسكين هنا لمدة سنة مع عائلته، نعطيه هنا كما نعطيه في الزكاة. يقول المصنف رحمه الله: وسهم لأبناء السبيل. من هو ابن السبيل؟ هو الذي انقطع به السفر، سافر وضاعت نفقته أو لم يجد ما يوصله إلى بلده، فإننا نعطيه. كم نعطيه؟ نعطيه كما كنا نعطيه في باب الزكاة، فنعطيه ما يوصله إلى أهله على التفصيل الذي سبق معنا في كتاب الزكاة. المصنف رحمه الله هنا يقول: وسهم لأبناء السبيل. فهذه الخمسة الأسهم هذه كلها عائدة إلى خمس واحد، وهو الخمس الأول الذي نخرجه فإننا نقسمه خمسة أقسام. قال المصنف رحمه الله: وشرط في من يسهم له إسلام، أي من نعطيه من هذه الأصناف الخمسة التي هي ذوي القربى و الفقراء وعفوا والمساكين واليتامى وابن السبيل، لا بد أن يكون مسلما. فلو كان من ذوي القربى وهو كافر لا نعطيه شيئا، ولو كان من اليتامى وهو كافر لا نعطيه شيئا، ولو كان من أبناء السبيل وهو كافر لا نعطيه شيئا، ولو كان من المساكين وهو كافر لا نعطيه شيئا. لماذا؟ لأن هذا السهم خرج مخرج العطية من الله، فشابه الزكاة. هل نحن نعطي الزكاة لكافر؟ لا نعطيه، إنما نعطيها للمؤلفة قلوبهم من الكفار للمصلحة الراجحة كما سبق معنا. أنا سأخذ منكم بعض الدقائق لأننا نريد إن شاء الله غدا نتم هذا الباب، سنأخذ ونعلق على الجملة ونترك نهاية الفصل إلى المجلس القادم إن شاء الله. يقول المصنف: ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة. ما هو الباقي؟ الأربعة الأخماس بعد إخراج النفل وبعد إخراج الرض. فإذا أخرجنا النفل وأخرجنا الرض، الخمس الأول هذا الذي نخرجه، نخرجه بعد إخراج السلب للقاتل، ونخرجه بعد إخراج الأجرة التي لحفظ الغنيمة، وبعد المال إذا كان مال مسلم عرفناه بعينه. فبعد أن نخرج هذا الخمس نبدأ بقسمة الأربعة الأخماس بعد إخراج النفل منها والرضخ. ظاهر عبارة المصنف أننا نقدم قسمة السهم الأول الذي يقسم خمسة أقسام قبل هذه الأربعة الأخماس، لكن هذا ليس مرادا، بل المنبغي أن تقدم قسمة هذه الأربعة الأقسام على الغانمين، لأنهم أولا حاضرون. أولئك سنذهب ونحصر بني هاشم والقرابة ونذهب إلى الأيتام، هم ليسوا حاضرين، وهؤلاء الغانمون موجودون ونفوسهم متشوقة إلى أن يأخذوا ما غنموا، وكذلك يريدون أن يرجعوا إلى بلادهم والقسمة تؤخرهم. فكل هذا يدل على أن المنبغي تقديم قسمة هذه الأربعة الأقسام أو الأربعة الأخماس. يقول المصنف: ثم يقسم الباقي. من الذي يقسمه؟ الإمام أو نائبه أو أمير الجيش. يقسمه هنا وجوبا أو استحبابا؟ وجوبا، لابد. ولذلك لا يؤخر الإمام قسمة الغنيمة حتى يرجع إلى دار الإسلام، لا، بل يقسمها في دار الحرب. هذا إذا كان آمنا، هو والمسلمون يأمنون أن الكفار يقرون عليهم ويعطفون عليهم وهم في حال القسمة، لأنه إذا حضرت الأموال خلاص كل ينشغل، فقد ينشغل المسلمون فيقر عليهم الأعداء وهم يحسبون الدراهم والدنانير والأمتعة. لا بد أن ننتبه إلى أمر مهم في الغنيمة، الغنيمة التي تقسم غير الأراضي، الأراضي ستأتينا الكلام عنها، إنما الذي يقسم ويخمس هو الأموال كالذهب والفضة والمتاع والخيل والمواشي ونحو ذلك والطعام إلى غير ذلك. أما الأراضي فإنه سيأتي كلام المصنف عنها كلام آخر. إذن فالغنيمة عندنا قسمان، إما أن تكون من العقار وإما أن تكون من غير العقار. فكلامنا هنا في الذي يخمس هو الذي غير العقار. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن الحديث الذي نص على إحلال أو حل الغنيمة لهذه الأمة، لأن حل الغنيمة من خصائص هذه الأمة، وأحلت لي الغنائم ولم تحل أو لم تحل لأحد قبلي. كانوا في الأمم السابقة إذا جمعوا هذه الغنائم فإنها إذا لم يكن فيها غلول ولم يأخذ أحد منها شيئا على وجه الكتمان فإنها تنزل نار وتحرقها. لكن في أمة الإسلام من رحمة الله عز وجل بهم أن خصهم بهذا، والذي خصوا به هو غير الأراضي، وإلا في الأراضي يذكر العلماء رحمهم الله أنهم كانوا يرثونها ويغنمونها. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، قالوا فدل ذلك على أن الأمم السابقة كانوا يغنمون الأراضي، فالغنيمة التي خصت لهذه الأمة هي غنيمة الأموال غير العقار، فهذه هي التي تخمس. يقول المصنف إنه يقسم الباقي بين من شهد الوقعة. إيش الوقعة؟ معركة. فإذا لم تشهد الوقعة فلا حظ لك فيها. ويشترط ويقيد عبارة المصنف لمن شهد الوقعة للقتال. تحضر أنت مثلا، أنت لست مريدا للقتال لكن تريد أن تتاجر، معك تجارة، ستبيع على المقاتلين، ليس لك سهم في الغنيمة. أنت حضرت وأنت لست قاصدا للقتال، لست من أهل القتال، فالمرأة مثلا التي تحضر لمداواة الجرحى هذه لا يسهم لها ولا يعطى لها من السهم، إنما يعطى لها من الرضخ الذي سبق معنا ذكره. فالمصنف رحمه الله هنا يقول من شهد الوقعة لأجل القتال وهو من أهل القتال. إذن نقيد هذه العبارة بقيدين، أن يكون لقصد القتال وأن يكون من أهل القتال، فهذا هو الذي يسهم له. قال للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة. للراجل، هل المقصود به الرجل؟ بعض الناس عندما تكلم يقول يا راجل، كأنه يقول يا رجل، هذا خطأ من ناحية اللغة. إنما الراجل هو الذي يمشي على رجليه. ها؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، هل المقصود أن النساء خارجات من هذا؟ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هناك راجل الذي يمشي على قدميه وهناك راكب. فالمصنف رحمه الله يقول للراجل سهم، نعطيه سهم، والفارس الذي على فرسه نعطيه كم؟ ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للفرس. لماذا نعطي الفارس أكثر مما نعطي الراجل؟ لأن نكاية الفارس بالعدو أكثر من نكاية الراجل. أنت عندما تكون على فرس وتكر وتفر وتعطف على العدو وتدرك العدو الذي هرب ونحو ذلك، فمثل هذا عناؤك أكثر ونفعك للمسلمين أعظم. والدليل على هذا في هذه القسمة حديث عبد الله بن عمر، وهذا أمر لا يخفى. فالمصنف رحمه الله يقول وللفارس. الفارس ظاهر العبارة أنه هو الراكب على الفرس، لكن لو أن هذا الفارس يركب على الفرس لكنه لا يحسن استعماله، لا الكر ولا الفر، ظاهر عبارة المصنف أنه يسهم له، وهذا أحوط. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن الفارس هو الذي يجيد ويحسن استعمال الفرس، لأنك إذا كنت راكب على فرس ولا تستطيع استعمال الفرس فربما يكون نفع الراجل أنفع منك الذي على قدميه ومتمكن في الأرض. أنت على الفرس يلا تمسك نفسك لا تسقط، كيف ستنفع المسلمين وتقاتل وتناهض الأعداء؟ قال وللفارس على فرس عربي. المصنف يقول إذا كنت على فرس عربي وهو الذي أبوه عربي وأمه عربية، يقول لك ثلاثة أسهم. مفهوم العبارة أنك إذا كنت على غير فرس عربي فإنك لا تعطى ثلاثة أسهم، وهذا سيصرح به المصنف رحمة الله عليه. إذن فالفارس الذي يكون على فرس عربي هو الذي يأخذ الثلاثة الأسهم. الذي على الفرس الهجين، والهجين هو الذي أبوه عربي وأمه ليست عربية، هذا لا يعطى السهم الذي ذكره المصنف. وهناك من أمه عربية وأبوه غير عربي ويسمونه المقرف، لأن أباه غير عربي ونزع على عربية. على كل هذا يذكره العلماء رحمهم الله، ويذكرون أن البرذون أو البرذون هو الذي أبوه وأمه نبطيان، أي ليسوا من خيول العرب. الشاهد أن الفارس يكون له سهم ولفرسه سهمان إذا كان عربيا. وقول المصنف هنا وعلى غيره اثنان، أي وللفارس على غيره، أي على فرس غير عربي اثنان، أي سهمان، نعطيه سهم له وسهم لفرسه. إذن الفرق بين الفارس على الفرس العربي والفارس على الفرس غير العربي في المقدار، كم نعطي للفارس على الفرس العربي؟ ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. الفارس على الفرس غير العربي نعطيه سهم له وسهما لفرسه. والدليل على ذلك أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك فيه نظر من ناحية الثبوت. وصح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هذا التقسيم، أنه يعطي للفارس على الفرس العربي 3 أسهم وللفارس على غير الفرس العربي 2 سهم. وعللوا ذلك بأن الفرس العربي يؤدي في القتال عليه صاحبه ما لا يؤدي الفرس غير العربي، وهذا ظاهر وواضح. ومن نظر إلى تصرفات الخيل الأصيلة العربية وتصرفات غيرها يجد فرقا. وهناك رواية في المذهب أن الخيل غير العربي إذا أدى ما يؤديه الفرس العربي فإنه يسهم له كسهمه، وهذه الرواية أصح. واضح؟ فإننا ننظر إلى الأداء، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. إذا كان الفرس الهجين يؤدي في الأعداء نفس الأداء الذي يؤديه الفرس العربي، إيش الفرق؟ لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وهنا نقول لا فضل لخيل عربي على خيل غير عربي إلا بالنكاية في العدو. واضح؟ هذا حتى ما يطول بنا المقام إن شاء الله، ونكمل في المجلس القادم إذا كان هناك إشكال، وإلا ننهي المجلس. قبل أن أنسى، الحنابلة رحمهم الله يقولون لو أنك دخلت إلى المعركة بأكثر من فرسين، أنت معك 3 أفرسة مثلا أو أحصنة، هل نعطيك سهما لكل فرس؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون نعطيه سهما لفرسين، بمعنى أنك إذا كان معك فرسان فنعطيك 5 أسهم، سهم لك وسهمان لفرسك العربي الأول وسهمان لفرسك العربي الثاني. وهذا من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله. لو أن معك أكثر من فرسين فإننا لا نسهم لك ولا نعطيك سهم أكثر من فرسين. لماذا نعطيه سهم الفرسين؟ لأن الإنسان في القتال قد يستخدم هذا الفرس ويتعب ويكل من الكر والفر، ثم يركب الفرس الجنيب الذي جنبه. هذا كلام له وجهه، وإن كان بعض العلماء رحمه الله يذهب إلى أن السهم لا يسهم إلا لفرس واحد حتى وإن دخلت المعركة بأكثر من فرس، لكن الفرسان واردان عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، والتعليل الذي أسلفته تعليل في محله إن شاء الله، وكلام الحنابلة لا غبار عليه. وإن كان هذا من مفردات المذهب فقد سبق لنا أنه ليس جميع مفردات المذهب تكون ضعيفة، وإنما فيها القوي وهو الأكثر إن شاء الله، ومنها الضعيف الذي اجتهد الأصحاب رحمهم الله فيه ولم يحارفهم الصواب، والصواب على خلاف قولهم. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.